قال العلامة عبد الهادي بن رضوان الدياري رحمه الله تعالى في نظم مشتركات القرآن: وليس بعد بمعنى قبل فيه سوى الزبور من بعد مع والأرض بعد يرى وكل كسف عذاب ثم ما كسف أتى فبالسحب فسر وما مطر سمعته فعذاب غير ما ولي الأذى كذا كل ريح فيه قد ذكر أما الرياح فلا بل رحمة وباللعن فسروا قتل الآتي لمن كفر هذا محصل ما أبداه حافظ عصره السيوطي في الإتقان مقتصرا وزدت مهما أتى الطاغوت فسر بالشيطان واستنتان في النساء جرى إن المراد به كعب لأشراف يما كان به المراد به الطغيان لو أعتم البيت مساء الله عليك. قال إذ المراد به كعب لأشرف إذ المراد به كعب لأشرف يما كان بالبغي والطغيان مشتهرا وكل أرض سوى ما جاء في سبأ فهو المقابل للسما كما اشتهرا وذاك مصدر قول الشخص قد أرضت دويبة وذاك مصدر قول الشخص قد أرضت ويبة الأرض إذ بالأكل قد فسرا أحفظ فديتك هذا النظم ترقى إلى أوج المعالي واغفر بالذي عسرا ثم الصلاة على الهادي وشيعته أفاح باسم ختام قد زكى أثرا. أحسنتم بارك الله فيكم. قال الناظم رحمه الله: وليس بعد بمعنى قبل فيه سوى الزبور من بعد مع والأرض بعد يرى. يقول كل بعد في القرآن فهي للمعنى المعروف المقابل لقبل، ثم استثنى موضعين سيأتيان إن شاء الله. من مجيء بعد لمقابل قبل قوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، وقوله تعالى: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، وقوله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقد استثنى الناظم موضعين جاءت فيهما بعد بمعنى قبل. الموضع الأول قول الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وهذا مبني على أن المقصود بالزبور زبور داود، وبالذكر القرآن. زبور داود قبل القرآن، فهذا وجه تفسير بعد هنا بقبل. ولقد كتبنا في الزبور من قبل القرآن، في زبور داود من قبل القرآن، لهذا فسر بعد بقبل، هذا وجهه. لكن جمهور المفسرين على أن بعد هنا على بابها، وأن الزبور بمعنى الكتب التي أنزلها الله على رسله، أن الزبور في الآية ولقد كتبنا في الزبور بمعنى الكتب التي أنزلها الله على رسله، وأن الذكر معناه اللوح المحفوظ، معناه اللوح المحفوظ. وعليه فالمعنى: ولقد كتبنا في الكتب التي أنزلناها على الرسل من بعد ما كتبناه في اللوح المحفوظ. هذا الذي عليه جمهور المفسرين ورجحه شيخهم ابن جرير الطبري. فعلى هذا تكون بعد على بابها. والموضوع الثاني الذي استثناه الناظم قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. قال بعض المفسرين إن بعد هنا بمعنى قبل، يعني أن الأرض قبل ذلك دحاها. ما الذي ألجأهم إلى هذا؟ قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. لاحظ ثم استوى إلى السماء، إذن خلق الأرض متقدم على خلق السماء. فجمعا بين الآيتين قالوا إن بعد هنا بمعنى قبل. لكن جمهور المفسرين على أن بعد في الآية على بابها، وأن المعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض ثم خلق السماء ثم بعد ذلك دحى الأرض فبسطها وأودع فيها منافعها. معنى دحاها بسطها وأودع فيها منافعها، وقد بين هذا المعنى الآية التي بعدها، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. هذا تفسير للدحو، هذا تفسير لقوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها. ورجح هذا المعنى ابن جرير الطبري أيضا. وعلى هذا تكون كلمة بعد من كليات القرآن، لأنها حيثما وردت فهي بالمعنى المقابل لقبل. على هذا على الذي رجحه ابن جرير الطبري تكون بعد لم تأتي بمعنى قبل أصلا في القرآن، في كل المواضع هي بمعنى ما يقابل قبل، فتكون من كليات القرآن. ثم قال الناظم رحمه الله: وكل كسف عذاب، ثم ما كسف أتى فبالسحب فسره. يقول إن الكسف بسكون السين المراد به العذاب، والكسف بفتح السين المراد به السحب. وورد ذلك عن أبي بكر بن عياش قال: ما كان كسفا فهو عذاب، وما كان كسافا فهو قطع السحاب. ذكره السيوطي في الإتقان. لكن يشكل على هذا أن هذه الكلمة جاءت في القرآن في 5 مواضع، وكل موضع منها فيه قراءتان متواترتان بإسكان السين وفتحها، وعليه فلا يمكن أن يطرد هذا المذكور هنا. والمواضع 5 هي هذه: الموضوع الأول: أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أي قطعا من العذاب. والموضع الثاني: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، أي قطعا من العذاب كذلك، فهي قطع قد ظللتهم، وإن كان ظاهرها كالسحب لكنها قطع من العذاب. الموضع الثالث قوله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الورق يخرج من خلاله. المعنى هنا القطع من السحاب، ويجعله كسفا فترى الورق يخرج من خلاله، يجعله قطعا من السحاب فيخرج المطر من خلاله. الموضع الرابع: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، أي قطعا من العذاب. والموضع الخامس: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، المقصود هنا العذاب. إذن هذه المواضع 5 جاءت كلها بقراءتين بسكون السين وفتحها، وكلها بمعنى العذاب إلا موضعا واحدا هو آية الروم: ويجعله كسفا فترى الورق يخرج من خلاله. معنى الكسف هنا السحاب. إذن كسف في القرآن العذاب إلا آية الروم، فمعناها فيه السحاب. ثم قال الناظم رحمه الله: وما مطر سمعته فعذاب غير ما ولي الأذى. المطر هو الماء المنسكب، وكل مطر في القرآن فهو عذاب. واستثنى الناظم الوارد بعد لفظ الأذى، يشير إلى قوله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. فالمطر في هذا الموضع ليس لمعنى العذاب، وألحق به موضع آخر وهو: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. وهذا على اعتقادهم، هم ظنوه غيثا، وإذا نظرت إلى حقيقة الحال فهو عذاب، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وعليه فكل مطر في القرآن فهو عذاب، إلا موضع سورة النساء: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، هو المطر المعروف الماء المنسكب. من مجيء المطر للعذاب قوله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، المطر في كل هذه المواضع المذكورة بمعنى العذاب، ولا يستثنى كما قال الناظم إلا قوله تعالى: أو كان بكم أذى من ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، فهو الماء المنسكب المعروف. ثم قال رحمه الله: كذا كل ريح فيه قد ذكر، أما الرياح فلا بل رحمة. الريح حيثما وردت في القرآن فهي العذاب، وأما الرياح فرحمة. يقول الناظم: كل ريح في القرآن فهي عذاب، وأما الرياح فرحمة. وقد ورد ذلك عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كل شيء في القرآن من الرياح فهي رحمة، وكل شيء في القرآن من الريح فهو عذاب. أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. لكنه حديث في إسناده كلام، هو في السلسلة الضعيفة، ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. أما الرياح فهي كما ذكر الناظم لم ترد في سياق عذاب، بل هي رحمة. الرياح لم ترد في سياق عذاب بل هي رحمة، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. وأما الريح فليس هذا بمطرد فيها، الغالب مجيئها للعذاب، كان في قوله تعالى: كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، فهي عذاب. وكذلك في قوله تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، هذه عذاب. لكن هذا ليس بمضطرد، فآية الأعراف وهي قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، قرئت بالإفراد وقرئت بالجمع. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته قرئت في المتواتر وهو الذي يرسل الريح، وهي رحمة، بشرا بين يدي رحمته. فالريح قد تكون رحمة وقد تكون عذابا، وقد جاء هذا في آية واحدة في القرآن في قوله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة، هذه رحمة، وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، هذه عذاب. إذن الرياح رحمة، أما الريح فقد تكون رحمة وقد تكون عذابا، والغالب مجيئها في سياق العذاب، لكن هذا ليس بمضطرد بل هو الغالب فقط. قالوا: بيلان فسروا قتل الآتي لمن كفر. يقول الناظم: إن قتل معناه لعن، وقد ورد هذا عن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كل شيء في القرآن قتل فهو لعن، أخرجه الطبري في تفسيره. ومنه: قتل خراصون، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، قتل الإنسان ما أكفره، قتل أصحاب الأخدود، هي في هذا كله بمعنى لعن. وقد يرد القتل في القرآن بمعناه الحقيقي وهو الموت وإزهاق الروح، كقوله تعالى: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، هو القتل الحقيقي. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فيكون على هذا قتل من المشتركات، ورد بمعنى اللعن ورد بمعنى القتل المعروف الذي هو إزهاق الروح. هذا محصل ما أبداه حافظ عصره السيوطي في الإتقان مقتصرا. ذكر الناظم هنا أنه استفاد هذا الذي ذكره وهو 45 كلمة أو تركيبة من حافظ عصره السيوطي من كتابه الإتقان. وذكر السيوطي أنه استفاده من كتاب الأفراد لابن فارس وزاد عليه. وقد زاد الناظم هنا عليهما كلمتين هما الطاغوت والأرض، قال: وزدت مهما أتى الطاغوت فسر بالشيطان واستثنثان في النساء جرى. يقول الطاغوت في القرآن هو الشيطان إلا موضعا واحدا، وهو الموضع الثاني الذي ورد فيه ذكر الطاغوت في سورة النساء. الموضع الأول يؤمنون بالجبت والطاغوت، وهو داخل فيما قال الناظم أنه الشيطان. والموضع الثاني وهو الذي استثناه الناظم قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فسره ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من مفسر السلف بكعب بن الأشرف، هذا قول الناظم، إذ المراد به كعب لأشرف ينمى، أي يعزى لأشرف، أبوه أشرف كان للبغي والطغيان مشتهرا. وكعب بن الأشرف من يهود بني النضير، كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. وما عدا الموضع، ما عدا هذا الموضع، فالمراد بالطاغوت فيه الشيطان، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت أي الشيطان. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فمن يكفر بالشيطان. يؤمنون بالجبت والطاغوت أي الشيطان. ثم قال الناظم رحمه الله: وكل أرض سوى ما جاء في سبأ فهو المقابل للسماء كما اشتهر، وذاك مصدر قول الشخص قد أرضت لويبة الأرض إذ بالأكل قد فسرا. يقول الناظم: كل أرض في القرآن فهي الأرض المعروفة التي تقابل السماء، ومنه قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم استثنى الناظم موضع سبأ وهو قوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. وهذا على قراءة ابن عباس رضي الله عنهما، وهي قراءة شاذة، إلا دابة الأراض بفتح الراء. الأراض جمع أراضة، وهي دويبة تأكل الخشب، دويبة بتشديد الباء، لكن في البيت تخفف الباء، في البيت تقول قد أرضت دويبة الأرض بتخفيف، هي بالتشديد لكنها في البيت مخففة للوزن. فعلى قراءة ابن عباس رضي الله عنهما تكون الكلمة من المشتركات حيثما وردت، فهي الأرض المعروفة التي تقابل السماء إلا هذا الموضع، فهي فيه الدويبة التي تأكل الخشب. وعلى القراءة المتواترة بإسكان الراء تكون الكلمة بمعنى الأرض المعروفة التي تقابل السماء، فتكون الكلمة من الكليات. والدويبة تصغير دابة. قال: فاحفظ فديتك هذا النظم ترقى إلى أوج المعالي واظفر بالذي عسرا. ثم الصلاة على الهادي وشيعته ما فاح مسك ختام قد زكى أثرا. ختم نظمه بحث طالب العلم على حفظ هذا النظم، يقول: فإنك إذا اعتنيت بالحفظ صعدت إلى أعلى مراتب المعالي وظفرت بالعسير. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شيعته، وشيعة الرجل أتباعه وأنصاره، فيدخل في هذا الوصف آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما فاح مسك ختام، صلى صلاة دائمة مدة دوام ظهور رائحة مسك طاب أثره قد زكى أثرا. والمقصود دوام هذه الصلاة وعدم انقطاعها. هذا آخر هذه المدارسة لهذه المنظومة المباركة. نسأل الله تعالى أن يغفر للناظم ويرحمه ويجزيه عنا خير الجزاء، ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.